الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد، ويجب تجريد المضاف، ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمرو. والإضافة على ثلاثة أقسام. طيب، قال: فصل. وأما المخفوض بالإضافة، الإضافة عرفها ابن هشام بأنها الإمالة، عرفها ابن هشام بأنها الإمالة، يقال أضفت ظهري إلى الحائط يعني أملته. قال: فصل. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد، فزيد إيش؟ مخفوض بإضافة غلام إليه. قال: فنحو غلام زيد، فزيد مخفوض بإضافة غلام إليه. وإيش سمى الأول؟ مضافا، والثاني مضاف إليه. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الفصل أنه يعني رجح أنه مخفوض بالمضاف. هنا قال: وأما المخفوض بالإضافة، سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل. فإذا غلام زيد إيش إعرابه؟ غلام خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. قال: ويجب تجريد. طيب، هذه أحكام في المضاف الآن، هذه أحكام في المضاف. الأول: تجريد المضاف من التنوين، تجريد المضاف من التنوين، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيثما تراني لا تحل مكاني. طيب، إذن هذا الحكم الأول في المضاف، ما هو؟ تجريده من التنوين. قال: كما في غلام زيد، فلا يصلح أن تقول كما فلا يصلح أن تقول غلام زيد، غلام زيد هذا لا يصح، لابد أن تجرد المضاف من التنوين. قال الحكم الثاني: ومن نوني التثنية والجمع، تجرده من نون التثنية ومن نون الجمع، يعني ثلاث أشياء: تجرده من التنوين، تجرده من نون التثنية، تجرده من نون الجمع. ليش؟ لأن النون التثنية ونون الجمع عوض عن إيش؟ عوض عن التنوين، عوض عن التنوين. وإيش المراد بالجمع؟ جمع المذكر السالم. إذن هذه النون في التثنية والجمع هي عوض عن التنوين، تشبه التنوين، فبالتالي يتجرد منها. قال: نحو غلام زيد، فغلام خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا أو هذان، طيب، وعلامة مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وهو مضاف، زيد مضاف إليه. قال: وكاتبو عمرو، هؤلاء كاتبو عمرو، كاتبو خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء، وهو مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وهو مضاف، عمرو مضاف إليه. الشاهد من هذه الأمثلة: تجريد المضاف من التنوين، تجريده من نون التثنية والجمع، هذه أحكام في المضاف. قال: والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يتقدر باللام وهو الأكثر، نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك، ومنها ما يتقدر بمن وذلك كثير، نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف، ومنها ما يتقدر بفي ولكنه قليل نحو بل مكر الليل ويا صاحبي السجن. هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، قال منها ما يقدر باللام التي تفيد إيش؟ الملك والتخصيص، تفيد الملك والتخصيص أو تفيد الملك والاختصاص. قال وهو الأكثر نحو غلام زيد يعني غلام لزيد، وثوب بكر يعني ثوب لبكر، هذا تفيد الملك. طيب، وباب المسجد ها تفيد ايش؟ باب المسجد الاختصاص، باب للمسجد. طيب، قال وما أشبه ذلك. طيب، غلام زيد إعرابه تقدم، ثوب بكر أيضا هذا ثوب بكر، ثوب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف بكر مضاف إليه. إذن هذا على تقدير إيش؟ الإضافة على تقدير اللام. قال منها ما يتقدر بمن من البيانية، وهذا ضابطه أن يكون الأول فرع عن الثاني، أو أن يكون المضاف فرع عن المضاف إليه، هذا ضابطه أن يكون المضاف فرع أو بعض المضاف إليه، كما تقدم في باب تمييز. قال ومنها ما يتقدر بمن، وذلك كثير نحو ثوب خز، ايش اعرابه؟ او قبل ذلك ثوب، يعني التقدير ثوب من خز، فالثوب فرع من الخز او بعض الخز. قال وباب ساج، اي باب من ساج، فالاول فرع عن الثاني او بعضه. وخاتم حديد، خاتم من حديد، فالأول فرع عن الثاني أو بعضه. إذن هذا على تقدير إيش؟ على تقدير من. تقول ثوب خز مبتدأ، ثوب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف خز مضاف إليه، وهكذا باب ساج وخاتم حديد. لكن هنا قال في هذا القسم ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، أي باب التمييز. طيب، فيكون التمييز ماذا؟ أصل لإيش؟ ها؟ أن يكون التمييز أصل ليش؟ يلا في بابه قال ايش الضابط هناك؟ للمميز، ان يكون التمييز اصل للمميز، وان يكون المميز فرع عن التمييز. قال ويجوز في هذا النوع نصب المضاف اليه على التمييز كما تقدم في بابه، اي ثوب خزا، باب ساجا، فيكون خبر ابتداء محذوف وخزا ايش؟ تمييز، باب خبر ابتدا محذوف وساجا تمييز، خاتم حديدا خاتم خبر ابتدا محذوف وايش وحديدا تمييز، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال ويجوز رفعه على انه تابع للمضاف، تقول هذا ثوب ايش خز، هذا باب ساج، هذا خاتم حديد، فايش تعرف الان خز تابع، قال ويجوز رفعه على انه تابع، على التبعيه تابع للمضاف، يعني صفه نعت او بدل او عطف بيان تابع. تقول ثوب خز، ثوب خبر مبتدا محذوف وخز ايش نعت، باب ساج، باب خبر مبتدا محذوف وساج نعت، خاتم حديد، خاتم خبر مبتدأ محذوف وحديد ايش نعت. او تقول في هذه الثلاثة بدل كل من كل، أو عط بيان فيجوز لك أن ترفعه، قال ويجوز رفعه على أنه تابع أي على التبعية، إما نعت أو بدل أو عطف بيان. إذن في هذا القسم لك ثلاثة أوجه. إيش الوجه الأول؟ ولعله هو الأرجح عند المؤلف ولهذا قدمه. إيش؟ الإضافة. ثوب خز، باب ساج، خاتم حديد. ويجوز لك أن تنصبه على التمييز. من هو؟ المضاف إليه. ويجوز لك أن تجعل المضاف إليه إيش؟ تابعا. قال ومنها ما يتقدر بفي ولكنه قليل نحو بل مكر الليل. طيب ومنها ما يتقدر بفي، قسم الثالث، منها ما يتقدر بفي ولكنه قليل. ليش قال قليل؟ لأن جمهور النحاة لم يذكروه، ما ذكروه إلا قسمين على تقدير اللام وعلى تقدير إيش؟ من. وأما على تقدير في فلم يذكره جمهور النحاة، لكن ذكره ابن مالك وغيره، ذكره ابن مالك وغيره، والشواهد على هذا أيضا موجودة على تقدير في. إيش ضابطه؟ أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. إيش ضابط هذا الذي على تقدير في؟ أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، سواء ظرفا زمانيا أو ظرفا إيش مكانيا، وسيمثل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا ولهذا. قال ولكنه قليل نحو بل مكر الليل، والتقدير مكر في الليل، فهذا على تقدير تقدير في. ليش؟ لأن الليل ظرف لوقوع المكر فيه، فهذا ظرف زماني. قلنا ضابطه أن يكون الثاني أو المضاف إليه ظرفا للمضاف زمانيا كان أو مكانيا، فهذا هنا ظرف كان التقدير أنه ظرف زماني بل مكر في الليل. ها الإعراب، أيش الإعراب؟ أنت محمد، بل حرف عطف إضراب، مكر مكر مبتدأ وهو مضاف، والليل مضاف إليه. وين الخبر؟ لا ها الخبر محذوف، بل مكر الليل سبب كفرنا. طيب أو ممكن تجعله إيش؟ خبر مبتدأ محذوف وهو سبب مكرنا، سبب كفرنا مكر الليل. ومنهم من رجح أن يكون فاعل لفعل محذوف، بل صدنا مكر الليل، هذا يعني يشهد له السياق، يشهد له سياق الآيات، بل صدنا مكر الليل. شاهد إضافة مكر لليل على تقدير في. قال ويا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، فالسجن ظرف مضاف إليه ظرف لصاحبي، لكنه ظرف إيش زماني ولا مكاني؟ مكاني. ها عندما الإعراب أتى عبد الرحمن، يا حرف نداء صاحبي منادى منصوب عن نصبه، عن نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، السجن مضاف إليه. وصوم رمضان على تقدير إيش؟ في، صوم في رمضان ظرف إيش؟ زماني. وصوم النهار هذه الإضافة على تقدير إيش؟ في، كذلك صوم في النهار. وقيام الليل كذلك قيام في الليل، فهذه يعني هذا القسم الثالث من أقسام الإضافة التي هي يعني من حيث التقدير على تقدير في. إذن هذا سهل. الآن الذي سيأتي شوية فيه يحتاج تركيز. قال والإضافة نوعان لفظية ومعنوية، فاللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. طيب قال والإضافة نوعان لفظية ومعنوية، والإضافة نوعان لفظية يعني لا تفيد يعني تفيد لا تفيد إلا أمرا لفظيا، لا تفيد إلا أمرا لفظيا. سيأتي من كلام الشيخ ما هو هذا الأمر اللفظي، هو التخفيف. لفظية، ليش قيل لها لفظية؟ لأنها تفيد أمرا لفظيا. ما هو؟ التخفيف في النطق، يعني ما تفيد لا تعريف ولا تخصيص، تفيد التخفيف في النطق. وهذا يكون في في الصفة إذا أضيفت إلى معمولها، في الصفة إذا أضيفت إلى معمولها. إيش الصفة؟ الوصف، اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة. فهذه إذا أضيفت إلى معمولها فإنها ماذا تكون؟ إضافة إيش؟ لفظية، ما تفيدنا تعريفا ولا تفيدنا تخصيصا، وإنما تفيدنا التخفيف في النطق. فبدلا من أن أقول هو ضارب زيدا، ضارب زيدا، فأنا أخفف فأقول ضارب زيد، ضارب زيد. شوف كانت قبل كان زيدا معمولا لضارب، ضارب زيدا، زيدا إيش يكون؟ مفعول به، اسم الفاعل ينصب المفعول به، وأما فاعله ضمير مستتر. فالآن ضارب زيدا هذا يجوز لي يعني ولا ما يجوز؟ أقول هذا ضارب زيدا، يجوز يجوز، لكن أريد أن أخفف في النطق. إيش أقول؟ هذا ضارب زيد، فهذه أخف ولا لا من حيث النطق؟ ولا يجوز لي أن أقول هذا ضارب زيدا؟ أقول هذا مضروب ولده، هذا مضروب ولده. مضروب صفة وصف، يعني اسم مفعول. ايش اسم مفعول؟ ايش يفعل؟ يرفع، يرفع نائب الفاعل. هذا مضروب ولده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب هل يجوز لي ايضا ان اعمل الاضافه؟ نعم، تقول هذا مضروب الولد، تحذف تضيف الولد الى المضروب، او تضيف مضروب الى ولد، تحذف الهاء وتنيب ال نيابة عن الهاء، عن الضمير. أن هذا يستعمل العرب، أنهم يجعلون الأل تنوب عن الضمير. طيب، فإن الجنة هي المأوى، أي هي مأواه، حذف الضمير وأنيبت أل منابه. فهذا من باب التخفيف، أقول هذا مضروب الولد، كان قبل إيش؟ قبل الإضافة. هذا مضروب ولده، ولده إيش تعرفه؟ نائب، نائب فاعل. تقول هذا حسن وجهه، هذا حسن وجهه. فحسن هذه صفة إيش؟ مشبهة بإيش؟ باسم، باسم الفاعل. هذا حسن وجهه، وجهه إيش إعرابه؟ فاعل للصفة المشبهة. طيب الآن هذا جائز، يجوز لي أن أضيف، أن أعمل الإضافة، فأقول هذا حسن الوجه، حذفت الضمير، أول أضفت الحسن إلى الوجه، وحذفت الضمير وأجبت ال تنوب مناب الضمير. هذا حسن الوجه، إذن هذه الإضافة يسمى إضافة لفظية، لا تفيدني تعريفا ولا تفيدني تخصيصا، إنما تفيدني إيش؟ النطق في التخفيف فقط، النطق في التخفيف فقط. وأما الإضافة المعنوية فإنها إيش تفيد؟ تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، خففت النكرة فجعلتها مخصصة. تقول هذا غلام زيد، هذا غلام زيد. الآن إيش أفادني هذه الإضافة؟ أضافتني، أفادتني ماذا؟ التعريف. فغلام زيد غلام نكرة أضيف إلى معرفة، فإيش؟ فتعرف. وهذا غلام رجل، ها أفادني التعريف أو التخصيص؟ أفادني التخصيص، يعني تخففت النكرة، يعني بدل ما كان غلام هذا غلام، غلام ايش؟ غلام رجل، غلام امرأة، غلام، لكن لما قلت غلام ورجل ها تخففت النكرة صارت محصورة في الرجال. إذن هذه المعنوية، معنوية ترجع للمعنى تفيدني تعريفا أو تخصيصا. فأما اللفظية فليس فيها إلا التخفيف النطق. إذن نقرأ الآن. هذا الوجه، وجه أنك ترفعه حسن وجهه، هذا وجه، وجه أنك تقول إيش حسن وجهه على أنه مشبه بالمفعول، ولك وجه ثاني حسن الوجه أيضا مشبه بالمفعول، فلك أن تجعله فاعل ولك أن تجعله ماذا مشبه بالمفعول إذا كان إيش مشبه بالمفعول إذا كان معرفة. أما إذا كان ماذا نكرة حسن وجها هذا إيش بيكون تمييز. هذا وسيأتي إن شاء الله في باب الأفعال والأسماء العاملة عمل الفعل. طيب قال رحمه الله تعالى والإضافة نوعان لفظية ومعنوية. فاللفظية ضابطها أمران، ضابطها أمران، أمر في المضاف وأمر في المضاف إليه، أمر في المضاف وأمر في المضاف إليه. طيب الأول الذي هو في المضاف، أن يكون المضاف صفة. إيش معنى أن يكون المضاف صفة؟ أي وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، هذه الثلاثة الأمور. أن يكون المضاف صفة، إيش معنى صفة؟ يعني وصف. إيش معنى وصف؟ يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل. هذا الأمر الأول في إيش؟ في المضاف. قال أن يكون المضاف صفة. قال الثاني وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. متى؟ قبل الإضافة. أما بعد الإضافة من الذي يعمل في المضاف إليه؟ ها؟ المضاف كما سيأتي إن شاء الله، أو الإضافة على قول، أو حرف الجر على قول ثالث. الآن أن يكون المضاف صفة فهمنا، هذا في الإضافة اللفظية، هذا الشرط الأول، الأمر الأول في المضاف أن يكون وصفا، أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة اسم الفاعل. الأمر الثاني في المضاف إليه إيش؟ أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني قبل الإضافة. كيف يكون معمولا؟ إن كان اسم فاعل إيش يكون المضاف إليه؟ مفعولا به. إن كان اسم فاعل فيكون المضاف إليه مفعولا به. إن كان اسم مفعول فيكون المضاف إليه إيش؟ نائب فاعل. إن كان صفة مشبهة فيكون المضاف إليه إيش؟ فاعل. إذن أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، إما مفعولها إذا كان المضاف إيش؟ ركزوا معي، إما مفعولها إذا كان المضاف اسم فاعل، وإما نائب مفعولها إذا كان المضاف اسم مفعول، وإما فاعلها إذا كان المضاف إيش؟ صفة مشبهة. قال رحمه الله والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد أو ضارب زيد عفوا. والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب الولد مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. قال المراد بالصفة اسم الفاعل، اسم الفاعل. إذن هذا اسم الفاعل إيشو؟ مضاف ولا مضاف إليه؟ الله إنه إياكم ها مضاف. اسم الفاعل والمضاف إلى مفعوله ولا إلى نائب فاعله ولا إلى فاعله؟ ها إلى مفعوله. قال والمراد بالصفة اسم الفاعل يعني المضاف إلى مفعوله نحو ضارب زيد. إيش كان قبل الإضافة؟ ضارب زيدا، ضارب زيدا، فزيدا مفعولا به. بعد الإضافة ضارب زيد، تقول ضارب زيد إيش؟ خبر ابتداء محذوف تقديره هذا، وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف زيد مضاف إليه. ضارب زيد. سيأتي إن شاء الله يعني أنه لابد يكون في باب الأسماء العاملة عمل فعل أنه لابد أن يكون غدا الآن أو غدا، يعني على تقدير الحال أو الاستقبال. ضارب زيد الآن أو غدا. قال: واسم المفعول، واسم المفعول المضاف إلى نائب فاعله، نحو مضروب العبد. إيش كان قبل الإضافة؟ مضروب عبده، هذا مضروب عبده، فعبده إيش؟ نائب فاعل. بعد الإضافة قلت هذا مضروب العبد، حذف أضفت مضروب إلى العبد وحذفت الضمير وجئت بأل نائب عنه، وجئت بأل نائب عنه، فصار إيش؟ هذا مضروب العبد. مضروب خبر ابتدى محذوف تقديره هذا وهو مضاف، والعبد مضاف إليه. الشاهد أن هذا مثال للإضافة اللفظية، توفر فيه الأمران. إيش من أمرين؟ أن المضاف وصف والمضاف إليه معمول لذلك الوصف قبل الإضافة. قال: والصفة المشبهة المضافة إلى، الصفة المشبهة بإيش؟ بالفاعل، يعني المضافة إلى فاعلها، المضافة إلى فاعلها. قال: نحو حسن الوجه، كان قبل الإضافة حسن وجهه، وجهه فاعل، الصفة المشبهة. فلما أضفت الآن حذفت، أضفت حسن الوجه وحذفت الضمير وجئت بأل تنوب منابها أو تنوب مناب الضمير، فكان إيش؟ حسن الوجه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا وهو مضاف، الوجه مضاف إليه. الشاهد توفر الأمران، فهذه الإضافة التي هي إضافة إيش؟ لفظية. الأمر الأول في المضاف أنه وصف، والأمر الثاني في المضاف إليه أنه معمول بتلك ذلك الوصف قبل الإضافة. هذه إضافة إيش؟ لفظية، لا تفيدنا إلا التخفيف في النطق. يجوز لك أن تقول هذا حسن وجهه، ويجوز لك أن تقول هذا مضروب عبده، ويجوز لك أن تقول هذا ضارب زيدا، ويجوز لك أن تخفف فقط تخفيف، هذا ضارب زيد وهذا مضروب العبد وهذا حسن الوجه. قال: والمعنوية ما انتفى فيها الأمران، نحو غلام زيد، أو الأول نحو إكرام زيد، أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي، هذه الإضافة المعنوية. قال: ما انتفى فيها الأمران، يعني الأمر الأول إيش؟ لا المضاف صفة ولا المضاف إليه إيش؟ معمول لتلك الصفة، هذا انتفى فيها الأمران مضاف المعنوية، لا المضاف صفة ولا المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، أو قد ينتفي أحدهما، يكون المضاف صفة لكن المضاف إليه إيش؟ ليس معمولا لها، وقد يكون المضاف إليه معمول لكن المضاف ليس صفة، ليس وصفا، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، فقد ينتفي الأمران وقد ينتفي إيش؟ أحدهما. فإذا انتفى الأمران أو انتفى أحدهما إيش تسمي الإضافة؟ تسميها معنوية. إيش تفيدك؟ تعريف أو تخصيص. قال: ما انتفى فيها الأمران، نحو غلام، إذن الأمران ما هما؟ لا المضاف صفة ولا المضاف إليه معمول لتلك الصفة قبل الإضافة. قال: نحو غلام زيد، فقبل الإضافة غلام في جهة وزيد في جهة، لا غلام وصف ولا زيد معمول للغلام، فعندما أضفت غلام إلى زيد كانت الإضافة معنوية، غلام وزيد أفادتني ماذا؟ تعريفا. أحسنت. قال: أول أول، إيش الأول؟ إذا انتفى الأول أن يكون المضاف وصفا، أو الأول يعني أن يكون انتفى أن يكون المضاف وصفا، نحو إكرام زيد. إكرام زيد الآن زيد معمول الإكرام، زيد معمول الإكرام، إما من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو المصدر إلى مفعوله. يعني زيد معمول الإكرام، إكرام هذا ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول وليس وصفة مشبهة، إذن هو إيش؟ هو مصدر، أكرم يكرم إكراما. فالآن انتفى الأول، الأول ليس وصفا إنما هو إيش؟ إنما هو مصدر. وهذا المصدر الآن يعمل في زيد ولا ما يعمل في زيد؟ يعمل في زيد، لأن المصدر يعمل عمل الفعل. فهذا المصدر إما إضافته إلى زيد، أن زيد الآن معمول للمصدر هذا، لكن معمول على جهة إيش؟ إما أنه فاعل الإكرام، وإما أنه مفعول والذي وقع الإكرام عليه. إيش الذي يحدد هذا من هذا؟ السياق. طيب، فإكرام زيد يعني هو ممكن تكون أكرم زيد، وممكن أن يكون أكرم زيد يعني غيره، وممكن أن يكون مفعولا به أي حصل الإكرام عليه. فإذا الآن المضاف إليه معمول للمضاف، صح؟ المضاف إليه معمول للمضاف، إما فاعل وإما مفعول به، لكن المضاف إيش؟ ليس وصفا. فلهذا هذه الإضافة إيش الآن؟ معنوية ولا لفظية؟ معنوية. ولولا دفع الله، دفع الله هذا من إضافة إيش؟ المصدر إلى إلى إلى فاعله، دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. هذه الإضافة إيش؟ معنوية، لأن المضاف إليه هو معمول للمضاف، لكن المضاف إيش؟ ليس وصفا. فهمنا؟ قال أو الثاني، أو انتفى الثاني، أو انتفى الثاني يعني إيش؟ كون المضاف إليه ليس معمولا للوصف أو للمضاف. قال نحو كاتب القاضي. الآن كاتب على وزن فاعل، إذن اسم فاعل، إذن هو وصف، لكن المضاف إليه ليس معمولا له قبل الإضافة. نعم، فكاتب القاضي، لو قال مثلا قاتل القاضي، لو قال قاتل القاضي إيش تكون؟ تكون إضافة لفظية ولا معنوية؟ تكون إضافة لفظية، لأن المضاف وصف والمضاف إليه معمول ذلك الوصف. لكن هنا الآن انظر، الآن كاتب القاضي المضاف وصف والمضاف إليه ليس معمولا، لأن إيش كاتب القاضي إيش؟ ما يصلح أن تكون أن يكون معمولا، إنما هو على تقدير إيش؟ اللام، كاتب للقاضي، كاتب للقاضي أي اختصاص، كاتب للقاضي. إذن هنا انتفى الأمر الثاني، أن المضاف إليه ليس معمولا للمضاف، مع أن المضاف إيش؟ مع أن المضاف وصف. لكن لو قال قاتل القاضي، قاتل القاضي قبل الإضافة، إذن معمول مفعول به اسم الفاعل، فإذا أضفته هذا قاتل القاضي صح إضافة إيش؟ لفظية. أما كاتب القاضي لا. طيب، ما عدا أعربنا نحن، كل يعني خبر مبتدا إيش؟ خبر مبتدا محذوف. طيب، إذن هذه الإضافة المعنوية إذا انتفى الأمران أو انتفى أحدهما فتكون إضافة إيش؟ معنوية. أما إذا توفر الأمران، كان الأمر الأول المضاف وصفا والأمر والمضاف إليه معمولا تلك ذلك الوصف، فهنا تسمى إضافة إيش؟ لفظية. الآن قال رحمه الله وتسمى هذه الإضافة محضة، وتفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، نحو غلام رجل. وتسمى هذه الإضافة محضة، إيش من إضافة؟ المعنوية تسمى الإضافة المعنوية تسمى إضافة محضة وتسمى إضافة خالصة. وإيش تفيد؟ تفيد التعريف، تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة. لا تفيد الإضافة التعريف مطلقا إلا إذا كان إيش المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد. وهذا قد مر معنا أن المضاف إلى المعارف من المعارف، المعرفة نعم القسم السادس أو السابع ما أضيف إلى واحد منها. طيب، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة، تخصيص أي تخفيف، تخفف النكرة أو تقلل، يعني إذا درستم الأصول تقلل شيوع النكرة، بدل ما كان غلام هذا نكرة شائعة، غلام قد يكون غلام رجل، قد يكون غلام امرأة، قد يكون غلام بالغ، قد يكون غلام غير بالغ، يعني غلام بالغ، يعني قد يكون غلام كبير، قد يكون غلام صغير دون البلوغ. فلما قال غلام رجل تخففت النكرة، تقلل شيوعها، بعد أن كانت شائعة في الرجال والنساء وفي البالغين وغير البالغين، في الصغار والكبار، قال غلام رجل، فعرفنا أن هذا غلام لرجل لا لامرأة، وعرفنا أنه هذا غلام لإنسان بالغ وليس بطفل صغير. إذن تفيدك التقليل في أو التخفيف في النكرة وتقليل شيوعها. إذن هذه فائدة ماذا؟ الإضافة المعنوية. قال وأما الإضافة اللفظية، إيش الإضافة اللفظية؟ ذكرونا، أعطينا كلمتين، ما إيش الإضافة اللفظية؟ أعطينا كلمتين، إضافة الصفة إلى معمولها. إضافة الإضافة اللفظية هي إضافة الصفة إلى معمولها، إضافة الوصف إلى معموله، هذه الإضافة اللفظية. قال وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ، وتسمى غير محضة، وتسمى غير محضة. فهذه نعم ماذا؟ الإضافة اللفظية أو غير خالصة. قال والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، يعني الذي يعمل الجر في المضاف إليه ما هو؟ المضاف. فالعامل يكون إيش؟ لفظي ولا معنوي على هذا القول؟ لفظي، العامل يكون لفظي. إذا قلنا أن العامل في المضاف إليه الذي عمل فيه إيش؟ الجر الخفض المضاف، هذا عامل لفظي. قال لا بالإضافة، هذا القول الثاني، لا بالإضافة، يعني قول الثاني أنه مجرور بإيش؟ بالإضافة. منه المضاف إليه، تمام مركزين معي، المضاف إليه مجرور بالإضافة، فيكون العامل إيش؟ معنوي، فيكون العامل معنوي. بقي القول الثالث، في ثلاث أقوال الآن ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ذكر قولان، ذكر قولين. القول الأول أنه مجرور بالمضاف، والقول الثاني أنه مجرور بالإضافة، هو رجح إيش؟ أنه مجرور بالمضاف. القول الثالث مجرور بحرف الجر المقدر، قلنا على تقدير اللام أو على تقدير من أو على تقدير في، فهذا قول ثالث أنه مجرور بحرف الجر المقدر. منه المضاف إليه. طيب، فائدة الإضافة الآن التي هي على تقدير اللام والمن والفي، هذه في أي القسمين الذي في أي القسمين تدخل؟ في الإضافة المعنوية ولا في الإضافة اللفظية؟ ها؟ معنوية، فهذه التي على تقدير اللام ومن وفي، إنما هي في تدخل في الإضافة إيش؟ تدخل في الإضافة المعنوية. طيب، قال رحمه الله وتابع المخفوض يأتي في التوابع، وتابع المخفوض يأتي في التوابع، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.